أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين وخطايا أثقلتني جعلت قلبي حزينا أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين وخطايا أثقلتني جعلت قلبي حزينا ولقد كنت جليلا في عيون الناظرين صرت في ظلمة قبري ساويا فيها رهينا ولقد كنت جليلا في عيون الناظرين صرت في ظلمة قبري ثاويا فيها حزينا أنا مشغول أنا مشغول أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين وخطايا أثقلتني جعلت قلبي حزينا جعلت قلبي حزينا ولقد كنت جليلا في عيون الناظرين صرت في ظلمة قبري ثاويا فيها رهينا ثاويا فيها رهينا.